الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب في حسن الظن بالله. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم أتم من ذلك، إنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا من العقيدة العظيمة التي يجب على المسلم أن يجب أن تستقر في قلب العبد المسلم، وهو أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بل إن قاعدة الشرك بالله هو ما يحصل في قلبه من ضد ذلك، وهو عدم إحسانه الظن بالله، فينصرف إلى المخلوق، فيصرف له من العبادة ما يصرف له بسبب عدم أو ضعف حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. ولو أحسن الظن بالله لما صرف العبادة لغيره، ولما جعل بينه وبين الله في عبادته واسطا. ولهذا فإن التوحيد وحسن الظن بالله وجهان لعملة واحدة كما يقال، وثمرة هذا عظيمة، فإنه قال: فأنا عند ظن عبدي بي، حديث: فليظن عبدي بي ما يشاء. هذا الحقيقة يعني، وهذا يعني فرع عن أمور، هذا فرع عن إيش؟ عن أمور، أعظمها معرفة الله، علم بالله والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما عظم علم العبد بذلك، كلما عظم حسن ظنه بالله. الأمر الثاني هو ملازمة ذكر الله والمداومة على ذكر الله. لاحظ الحديث هذا في البخاري، قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مقترن بالحديث. لاحظ: وإن تقرب إلي إيش؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا، انتبه، لاحظ أنه جعل ذلك التقرب إليه مقترن بحسن الظن به، مقترن. فهذا دليل على أن الإنسان كلما عظم حسن ظنه بالله كلما ازدادت عبادته وقربه من الله، كلما ازدادت عبادته وقربه من الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البر والإثم. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن فذكر نحوه، إلا أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الإسناد الأول. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي عن النواس بن سمعان. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. وقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، وش بعده؟ نعم، والإثم ما حاك في نفسك. والإثم ما حاك في رواية قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك. فهذا فيه التنبيه على أن المؤمن في قلبه مؤشر، في قلبه مؤشر يعلمه ويخبره بالشيء الموافق لما يحبه الله ويرضاه، وضد ذلك، وضد ذلك الشيء الذي لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. وهذا يفيد، وهذا يفيد في غالبا يفيد في ماذا؟ في الأمور المشتبهة، في الأمور المشتبهة التي يتجاذبها أمران، يتجاذبها مثلا الحل والحرمة، ومثلا الكراهة والتحريم، أو وهكذا. النبي يخبر عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحب في الله. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي مالك الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. لا بأس به، الحديث لا بأس به، وشاهده صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في، أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا فيه فضل الحب في الله، وهذا نوع من أنواع الولاء، نوع من أنواع الولاء في الله والموالاة والموالاة في الله التي أصلها التوحيد، أصلها التوحيد. فالحب في الله يعني في تحبه لأنه موحد، تحبه لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني محبة. وهذا أيضا يفسره الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفيه وفي الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذا يعني من الأمور التي تدل على تعظيم العبد لله. والآن يحبه ليه؟ لا يحبه لأنه يعظم الله عز وجل. فلما كان هذا المحبوب على هدى واستقامة وتوحيد وسنة أحبه لذلك، أحبه لأجل هذا، مو لذاته هذه تبعا، لكنه يحبه كما قال: أين المتحابون في جلالي؟ المتحابون في جلالي ليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الآخر قال الذي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إيش؟ قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، اجتمع عليه وافترقا عليه. إذن هذا يا إخوان من الأمور التي يعني لو مثلا كتب في التوحيد أو تصنف في أبواب التوحيد يكون هذا من أبوابه، هذا من أبواب التوحيد، وهو إيش؟ وهو الحب في الله والمحبة، والمحبة لله هذه من خصال الموحدين، من خصال الموحدين. ومن الأمور العظيمة التي يحب، والله لاحظ أنه قال، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ شوف، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والله سبحانه وتعالى أيضا قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شو يعني إلى ماذا تشير الآية؟ تشير إلى أنك أحب من يحبه الله، أحب يا محمد من يحبه الله. هذا معنى قوله إيش؟ وسلام، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم إيش؟ ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون ولا يخافون لومة لائم. إذن الحب في الله والمحبة في الله هذا أمر عظيم من أمور التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا، وشك فيه وقال عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما. وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى كلاهما قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال: كان قلبه معلقا بالمساجد، وقال: ذات منصب وجمال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام سبعة، يعني يريد، يعني لا يكون المراد تحديد، يعني لأنه جاءت كما تقدم، إنما دائما الشارع إذا ذكر العدد حتى يضبط العلم ويحفظ، حتى يضبط العلم ويحفظ، يقول خمسة مثلا، ثلاثة، سبعة. وقد يكون مراد به إيش؟ أنه هؤلاء مختصون بخصال أو صفات ليست في غيره. فقوله سبعة يظلهم الله في ظله، طبعا المقصود هنا يا أخوان ظل على ظاهر الحديث، نثبت الحديث على ظاهره، له ظل في ظل، نعم له ظل، ولا يلزم أن يكون هذا الظل له علاقة مثلا بشمس. فهمت شلون؟ بعض أهل العلم استشكل قال: طيب يعني في شمس حتى يصير الله لا. واضح؟ نقول أول يوم القيامة الشمس تدنو من الناس حتى تكون على قدر ميل منهم. الأمر الثاني أنه لا يلزم من ظل الشيء أن يكون هناك شمس أو أن يكون هناك بدليل أن النبي أخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا في ظلها 100 عام لا يقدر. الشمس الجنة ما فيها شمس، الجنة ما فيها إيش؟ لا يوجد فيها شمس. فدل ذلك على أن هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا داعي لتأويلها، لا داعي لأن نؤولها ونقول في ظل عرش مثلا، لا، بل نقول في ظله، في ظله صفة من صفات الله التي نثبتها كما جاءت من غير كيف ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. الأمر الثاني قوله في يوم الإمام العادل، الإمام بدأ بالإمام العادل. ليه بدأ بالإمام العادل؟ لأن نفعه شامل، نفع الإمام شامل، ومصلحة به عظيمة على الناس، مصلحة به عظيمة على الناس. فإذا كان هذا الرجل مع ما آتاه الله من الملك وآتاه قد عدل بين الناس، فهذا يدل على أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وأنه يعظم الله سبحانه وتعالى. فقل ممن كانت هذه حاله يكون عنده عدل، قليل في الخلق، قليل هذا في الخلق. ولذلك جعل النبي هذا من كانت هذه صفته في أولهم، أول من ذكره النبي قال الإمام العادل، الإمام العادل. فهذا فيه فضل إيش؟ فيه فضل الإمام العادل، في فضل الإمام العادل الذي يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه نحو نفسه ونحو الخلق الذين استرعاهم الله عز وجل إياه، كما جاء في الحديث: ما من راع أو قال أمير أو قال يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة، حرم الله عز وجل عليه الجنة. إذن هذا في أول أو أول من ذكرهم النبي هو الإمام، الإمام العادل. الثاني قال شاب نشأ بعبادة الله. ليه قال شاب نشأ بعبادة الله؟ لأن الشاب في الغالب تغلب عليه الصبوة، تغلب عليه الصبوة وهو حب المرح واللعب وربما شيء من. ولذلك جاء في حديث آخر في إسناده مقال قال يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، من شاب إيش؟ فكونه من منذ صغره على هذه الحال يعني في العبادة، فهذا يدل على أولا إيمان عظيم، ويدل على كمال عقل، يدل على كمال عقل. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يعني إذن هذا شيء نادر، ما هو شيء يعني يحدث يعني كونه يؤتى الحكم وهو صبي، فهذا هذا شيء. فكون الشاب ينشأ في عبادة الله هذا له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الثالث قال رجل قلبه معلق بالمساجد، فيها أولا التنبيه على ماذا؟ على فضل الصلاة الجماعة في المساجد. والصواب من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال، واجبة على الأعيان من الرجال. أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو بالأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق. تقدم الكلام على هذه الجملة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. انت مش معنى كون تجمع أمرين، ذات منصب يعني الغالب عليه أنه سوف لن يحصل له أذى، سوف يغلب عليه الستر، والجمال طبعا واضح الجمال يعني. فاجتمعت هاتان الصفتان، دعته هذه المرأة فهو في مأمن، وأيضا امرأة حسناء. ومع ذلك قال قال إني أخاف. وإيش إني أخاف؟ ما لم يردعه خوفه من الناس، ولم يردعه يعني، إنما الذي ردعه وزجره هو خوفه وجعله يدع هذه الفاحشة. قال إني أخاف الله، ففيها التنبيه على أن من أعظم الأمور التي يستقيم بها دين الإنسان هو خوفه من الله، وخوفه من الله. فإذا خاف من الله استقام له دينه. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. هذا فيه التنبيه على فضل إيش؟ على فضل يعني الإخلاص، على فضل الإخلاص والتجرد، التجرد لله عز وجل، والخروج من حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها. فهو حتى يعني من شدة إخلاصه لو أن شماله يمكن أن تعلم بما تفعل لما علمت، لما وهو شيء واحد، هو في الحقيقة شيء واحد، ولكن من شدة إخلاصه. وهذا فيه التنبيه على أن العبد ينبغي أن يكون له شيء يعني من الأعمال تكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم بها الخلق، لا يعلم بها الخلق، يسميها العلماء خبيئة، سمونها كما جاء في الحديث خبيئة، بحيث إنه إيش بحيث. ولهذا قال سبحانه وتعالى في ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء خفيا وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ربكم. فالمؤمن يحرص آية الحرص على ماذا؟ على أن يكون عمله خالصا لله، لا يتحدث به ولا ويحرص أن لا يعلم أحد به ولا يراه أحد إذا استطاع. أما إذا ما استطاع فله نيته إن شاء الله تعالى. الخامس والسابع قال رجل ذكر الله طبعا في الحديث فضل الصدقة، الحديث فيه إيش؟ فيه فضل الصدقة وأنها من أسباب أن يكون العبد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا جاء في الحديث الآخر كل رجل أو كذا هو في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. ورجل قال شوف ذكر الله خاليا فباضت عيناه، هذا وش يدل عليه؟ يدل على محبته لله، على محبته لله وإجلاله لله وتعظيمه لله، وأيضا على إخلاصه لأنه قال خاليا، لأنه قال إيش؟ خاليا ففاضت عيناه. فهذا أيضا يدل على أن البكاء هو نتيجة لما في القلب، البكاء نتيجة لما في القلب، إما محبة لله أو شوقا لله أو خوفا من الله، كل هذا من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في إعلام الحب. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي الباب عن أبي ذر وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث المقدام رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة. نعم، هذا بالحقيقة من الأمور التي يعني تكون سببا للمودة، تكون سببا للمودة وتقوي أواصر يعني وروابط الأخوة بين المسلمين، أنه إذا أحبه في الله يخبره أني أحبك في الله، والآخر يقول له أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني له. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقتيبة كلاهما قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ولا يصح إسناده. يعني كله ضعيف لا شك ضعيف، ولكن يعني فيه التنبيه إلى حسن الخلق، فإنه كونه يسأله عن اسمي ويسأله عن في هذا نوع من أنواع حسن الخلق، نوع من أنواع يعني التواضع والمحبة، وهذا يعني كأنه عنوان المحبة يعني يسأله كذا وكذا، فهذا أمر حسن وإن كان الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كراهية المدحة والمداحين. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء، فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي، ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. نعم، هذا الحديث رواه مسلم صحيح، وهو يدل على يعني أن المدح إن كان المقصود منه شيئا من أمور الدنيا، وفيه أيضا وفيه كذب وفيه مبالغة غير صحيحة، فهذا أولى من يدخل في هذا الحديث، أولى من يدخل في هذا الحديث، في قول احثوا في وجوه المداحين التراب. وإن كان حقا فلا ينبغي أن يقوله في وجهه، لا ينبغي أن يقوله في وجهه، وقد يكون يعني إذا كان هناك مصلحة شرعية تفوق المفسدة فيقول مثل ما جاء في الصحيح في حديث عمرو بن تغلب: وهناك ناس كل أكلهم إلى إيمانه منهم عمرو بن تغلب، وقال: هي كلمة أحب إلي من كذا وكذا، يقول رضي الله عنه. فالأصل هو ترك ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، هذا مو فقط أنك تمدح نفسك، لا، حتى لو مدحت غيرك فإن هذا يضر، لأن الله قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا كان في هذا في وجه الرجل فإن الأحاديث عمومها يدل على كراهة ذلك، على كراهة ذلك لما يخشى عليه من الفتنة والغرور والعجب، فتضرها أنت، قد يعني تمدحه وأنت وإذا بك قد آذيته وقعت به الضرر. فليس من السنة المدح، وخصوصا في الوجه إذا كان هناك مصلحة شرعية، أو مثلا فهذا يعني مثل ما قال مسعود لما يتكلم حتى يرغب الناس في العلم ويحثهم عليه، يقول: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لرحلت إليه. هنا مسعود ما يقصد هنا أن يثني على نفسه ولا أن يمدح نفسه، ولكن يحث من غير من حوله ومن يسمعه على أن يأخذوا العلم، على أن يأخذوا العلم عنه رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إيه، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، إن الحسن ما سمع من أبي هريرة. على كل حال يغني عنه الحديث السابق الذي في صحيح مسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. عاد إسناده. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن, الذي يظهر أنه حديث حسن, ولعل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, انتبه, إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إيش وأحسنوا والله يحب المحسنين. فيها التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن لا يصاحب إلا من يعلم فيه أنه رجل صالح وأنه رجل تقي, هذا المقصود به, لا يأكل طعامك يعني لا يخالطك, معناها أنك لا تضيفه أو لا تكل, إنما لا تحرص على مخالطته. قال لا تصاحب إيش الحديث إلا إيش, نعم, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي, لا نعم هكذا, لا تصاحب إلا مؤمنا, لأن مصاحبتك للمؤمن تفيدك, والتقي مخالطتك لغير التقي تضرك, فأنت احرص على أن تخالط التقي معناها الذي يعمل ما أمر الله ما أمر به ويجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا, وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. عاد الإسناد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه. إيش قال عندك سعد بن سنان؟ ذكر الشيء. ذكر هنا. إيش قال الشيخ؟ نعم. الشيخ إيش قال على الحديث؟ حسن. حسن. على كل حال. يعني هذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إيش؟ خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزداد إثما. نعم. قال رحمه الله بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن حديث آخر على إبراده. على كل حال يعني المؤمن مع أقدار الله, يعني إما أن يصيبه أمر يكرهه فعليه أن يصبر, فإن زادت درجته ومنزلته فإنه يرضى بما, وإن زاد فإنه يشكر الله على, لأنه يعلم أن الله إنما فعل ذلك به لأنه يريد به خيرا. العبرة ليست بالظواهر, إنما العبرة بالحقائق وبواطن الأمور. وإما أن يبتليه أيضا بالنعمة فعليه أن يشكر نعمة الله عز وجل, وابتلاء الله للعبد بالنعمة أشد من ابتلائه بما يصيبه من ضرر. ولهذا يقول الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا, وابتلينا بالضراء فلم نصبر, ابتلينا بالضراء فصبرنا, ابتلينا بالسراء فلم نصبر. الإنسان قد يصبر على ما, ولكنه أمور الدنيا وقد لا يصبر إيش, قد لا يصبر عليها. وهكذا قد يبتلى الإنسان كما مر معنا في الحديث, رجل دعته امرأة ذات منصب إيش يبتلى بمن يسهل له المعاصي والذنوب, فعليه أن يصبر عن معصية الله, عليه أن يصبر عن معصية الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش أنه قال: سمعت أبا وائل يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا أصدق بالصحيح بغير هذا اللفظ. قالت رضي الله عنها يعني إني لا أكره يعني الشدة في حال الموت لما رأيت من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح أيضا من حديث مسعود أنه جاء إلى النبي هو موعوك عليه الصلاة والسلام فمسه فإذا به يعني حرارة شديدة عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله إنك ألا أجلد لأن لك أجرا؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كلما عظم إيمانه كلما اشتد عليه البلاء، كلما اشتد عليه البلاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. إيش؟ ثم الأمثل. فالأمثل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما علي وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني هكذا يعني سواء كان هذا في البلاء أو كان مثلا في عمل صالح، حتى لو كان في عمل صالح، فكلما عظم كلما عظم يعني النصب فإنه يعظم الأجر، فإنه يعظم الأجر. وهكذا إذا ابتلي بشيء من فإن هذا سبب لطهارته من الذنوب، سبب إذا ابتلي بشيء من الأقدار الله المؤلمة فإن هذا سبب لطهارته من الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه، إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذهاب البصر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ظلال اسمه هلال. نعم. وهو كذلك حديث حسن إن شاء الله تعالى، وهو يعني يدل على أن فقد البصر من الأمور العظيمة التي قد يبتلى بها الإنسان، فإذا صبر على هذه يعني المصيبة فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وفي الباب عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال باب حدثنا محمود بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق شيئا من هذا. كان حديث غريب يقولون. نعم. هذا الإسناد هذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. صححه في الصحيح حسنه في الصحيح. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. نعم نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قال وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني. ضعيف الحديث ضعيف جدا الحديث ضعيف جدا. مش بعده باب ايه تبقى بابين في الكتاب اقرأ خلص. نعم. قال باب حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله أنه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحريم منهم حيرانا. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله يختلون الدنيا بالدين أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة يطلبون الدنيا بعمل الآخرة سواء كان ذلك علم كان منتسبا للعلم أو كان منتسبا للعبادة وهو ليس كذلك وهو ليس كذلك. هؤلاء هم الذين يختلون الدنيا هكذا بالدنيا بالدين. نعم. وش بعدها قال ايش يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. نعم. ظاهرهم غير باطنهم. هذا فيه نوع من انواع النفاق. وش بعده السنتهم احلى من السكر. هذا ايضا مما يشير الى النفاق. ليه؟ لان الله قال واذا ويقول تسمع ايش لقولهم ها ومن الناس من يعجبك قولهم في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وش بعده؟ قلوبهم قلوب الذئاب. وش بعده؟ يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون. نعم. نعم. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانة. نعم نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حمزة بن أبي محمد عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى الباب، آخر الباب في الكتاب. خلاص انتهى، تبقى باب واحد. يلا. قال: باب ما جاء في حفظ اللسان. قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حا وقال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال انتهى. باب طويل. لا تقول بابين بقي، انتهى الحديث، لكن حفظ اللسان باب طويل. باب طويل. بالنسبة لهذا الحديث، يعني هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم، يعني حديث من جوامع الكلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت السلامة من الفتن، وخصوصا طبعا في آخر الزمان، قال: املك عليك لسانك، هذا واحد، وليسعك بيتك، لا تحرص على كثرة الاختلاط مع الناس أو مشاركتهم في الباطل أو فيما حرم الله عز وجل. مش بعدها؟ وابكي على خطيئتك، يعني أقبل على مصلحة نفسك. أقبل على إيش؟ مصلحة نفسك، علما وعملا. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.